الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، نستأنف في قراءة كتاب جامع البيان العلم وفضله الحافظ أبي عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر القرطبي المالكي عليه رحمة الله. وكنا تكلمنا أو ذكرنا مقدمة المصنف وسبب تأليفه لهذا الكتاب وطريقته أو الأبواب التي سيذكرها من حيث الجملة ومن حيث العموم. وذكرنا الباب الأول، وهو في قول النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. وذكر بعض طرق هذا الحديث الذي في أسانيده ما قال، لكن يعني بجملة هذه الأسانيد وكثرة هذه الأسانيد يثبت ويصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أورد الإمام ابن عبد البر بعض الكلام عن أئمة هذا الشأن في تفسير هذا الحديث، وأن قول النبي صلى الله عليه وسلم فريضة على كل مسلم يقصد به الأمور التي ينبغي على المسلم أن يتعلمها في دينه من حيث الاعتقاد ومن حيث العمل. ثم ذكر أو يريد ابن عبد البر بعد أن ذكر تلك الآثار عن السلف الماضين من الأئمة، يعني ذكر جملة من الأمور التي يكلف بها المسلم ويكلف بعلمها، فقال: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر في كتابه جامع بيان العلم وفضله، قال أبو عمر: قد أجمع العلماء على أن من العلم ما هو فرض متعين على كل امرئ في خاصة نفسه، ومنه ما هو فرض على الكفاية، إذا قام به قائم سقط فرضه على أهل ذلك الموضع. واختلفوا في تلخيص ذلك، والذي يلزم الجميع فرضه من ذلك ما لا يسع الإنسان جهله من جملة الفرائض المفترضة عليه، نحو الشهادة باللسان والإقرار بالقلب بأن الله وحده لا شريك له، لا شبه له ولا مثل، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، خالق كل شيء وإليه مرجع كل شيء، المحيي المميت، الحي الذي لا يموت، عالم الغيب والشهادة، هما عنده سواء، لا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، والذي عليه جماعة أهل السنة أنه لم يزل بصفاته وأسمائه، ليس لأوليته ابتداء ولا لآخريته انقضاء، وهو على العرش استوى. الإمام ابن عبد البر عليه رحمة الله، أو الشيء الذي ننبه عليه، إذا قال في هذا الكتاب قال أبو عمر، يقصد نفسه عليه رحمة الله. وهذه الكلمة إما أن تكون من المصنف، وإما أن تكون من النساخ، وإما أن تكون من النساخ فيذكرونه بالكنية، قال فلان أو قال أبو عمر، حتى يعني يميز بين كلامه وكلام غيره. يقول الإمام ابن عبد البر في هذه الفقرة، أو يذكر الإمام في هذه الفقرة، أن العلماء عليهم رحمة الله أجمعوا على أن من العلم ما هو فرض متعين على كل إنسان أن يعلمه، وذلك بأن يعلم الأمور المجملة في الاعتقاد. أولا، أن يعتقد بأن الله لا إله لا وحده لا شريك له، وهذا لا يسع لأحد أن يجهل ذلك، ولا يدخل الإنسان في الإسلام حتى يكون على علم بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فيشهد باللسان ويعتقد بالجنان وبالقلب بأن الله وحده لا شريك له، ولا يكون له شبه ولا يكون له مثل، وأنه سبحانه وتعالى لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فلم يكن له يعني شبيه في صفاته سبحانه وتعالى، وهو الخالق وإليه ترجع هذه الخلائق، وهو الذي يحيي وهو الذي يميت وهو حي لا يموت. ثم قال: وهو عالم الغيب والشهادة، وهما عنده سواء، أي الغيب والشهادة عنده في العلم سواء، يعلم ما كان وما يكون وما سيكون وما لا يكون كيف يكون لو كان سبحانه وتعالى، ولا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. ثم ذكره ببعض أوصافه وأسمائه، فهو الأول والآخر والظاهر والباطن، ولا تزال هذه الصفات وهذه الأسماء لله سبحانه وتعالى أزلا وأبدا، فهو متصف بها أزلا ومتصف بها أبدا، فليس لأوليته ابتداء ولا لآخريته انقضاء، فهو الباقي سبحانه وتعالى، لا يعني كل شيء هالك إلا وجهه سبحانه وتعالى. وهو كذلك على العرش استوى، أي ارتفع وعلى سبحانه، والله عز وجل في السماء كما هو معتقد أهل السنة، معتقد أهل السنة والجماعة. أأمنتم من في السماء؟ والله عز وجل ذكر في كتابه في مواضع كثيرة هذه الآية، أو ذكر صفته بأنه على العرش استوى سبحانه وتعالى. ولا يقول الإنسان كما يقول يعني كثير من الناس والأشاعرة وغيرهم أنه استولى على هذه الأرض، فسبحانه وتعالى لم يكن مغلوبا حتى يستولي، بل كان غالبا في الأزل، وهو مستو على عرشه سبحانه وتعالى بائن من خلقه. والشهادة بأن محمدا عبده ورسوله وخاتم أنبيائه حق، وأن البعث بعد الموت للمجازاة بالأعمال، والخلود في الآخرة لأهل السعادة بالإيمان والطاعة في الجنة، ولأهل الشقاوة بالكفر والجحود في السعير حق. وأيضا أن يشهد بأن محمدا عبده ورسوله، وهو خاتم أنبيائه، وهو خاتم أنبيائه عليه الصلاة والسلام، فبه ختم هذه النبوة وختم به هذه الرسالة. ولا يمكن أن يأتي رسول بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ادعى ذلك فهو كذاب دجال، كما قال عليه الصلاة والسلام يظهر كذابون دجالون، ويظهر أناس يدعون النبوة، وقد ادعى في عهد الصحابة رضي الله تعالى عنهم، بل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ادعى أناس النبوة، لكن فضحهم الله عز وجل بالكذب والدجل، ولا زال إلى يومنا الحاضر يدعي الناس النبوة. وكل من ادعى النبوة لابد أن يكفر ولا يتبع، بل يكفر وتضرب عنقه، لا أن يكون له حزب، لا أن يدعي أو يتبعه أناس، فهؤلاء جهال أو يتجاهلون هذا الأمر. فالنبي صلى الله عليه وسلم حق، والبعث أيضا حق، لأن البعث هذا سيجازي الله به، والقيامة ستقوم، وسيجازي الله عز وجل العباد بأعمالهم، ثم يؤمن أن الخلود لأهل السعادة في الجنة، فالله عز وجل جعل هذه الجنة لأهل السعادة، فهم يخلدون، فهم خالدون مخلدون فيها، وكذلك جعل هذه النار لأهل الشقاوة من الكفار، فهم يخلدون في هذه النار. وأن القرآن كلام الله، وما فيه حق من عند الله، يجب الإيمان بجميعه واستعمال محكمه. وأيضا فإن القرآن كلام الله عز وجل، القرآن كلام الله عز وجل تكلم به سبحانه وتعالى، وليس هو عبارة عن كلام الله، شيء ألقاه إلى جبريل، فجبريل يعني كان معناه من عند الله، وجبريل نطق به أو نطق به النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو كلام الله عز وجل تكلم به سبحانه وتعالى. وجاءت آيات كثيرة في وصف الله عز وجل بالكلام، كما قال الله عز وجل: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وقال أيضا: وكلم الله موسى تكليما، وكلم الله موسى تكليما، وآيات في ذلك وأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة. ويؤمن الإنسان بهذا القرآن وأن ما فيه كله حق من عند الله عز وجل، يجب أن يؤمن الإنسان بجميع ما جاء في هذا القرآن من المعتقدات ومن الأحكام ومن الأخلاق ومن القصص ومن غير ذلك، فيستعمل محكمه ويترك متشابهه لله عز وجل. وأن الصلوات الخمس فرض، ويلزمه من علمها علم، ويلزمه من علمها، لا من علمها، ويلزمه من علمها علم ما لا تتم إلا به من طهارتها وسائر أحكامها. يعني يتكلم هو عن الأشياء التي يلزم الإنسان أن يعلمها، ويلزم من علم هذه الصلاة، ويعتقد بأن هذه الصلوات فرضها الله عز وجل، ويأتي بها على كما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، ويلزمه من علمها أن يعلم الأشياء التي لا تتم إلا بها، كالطهارة مثلا والوضوء، أحكام النجاسات وغير ذلك. فإذا كان الإنسان يصلي فلا بد أن يتعلم هذه الأمور، يتعلم كيف يتوضأ ويتعلم كيف يصلي وكيف يستقبل القبلة وغير ذلك. نعم. من طهارتها وسائر أحكامها وأن صوم رمضان فرض ويلزمه علم ما يفسد صومه وما لا يتم إلا به. وكذلك صوم رمضان إذا كان فرضا على الإنسان وكان صحيحا مقيما ووجب عليه صيام رمضان، لابد أن يتعلم أحكام هذا الشهر حتى لا يفسد صومه بجهله لبعض أحكامه. وإن كان ذا مال وقدرة على الحج لزمه فرضا أن يعرف ما تجب فيه الزكاة وما لا تجب وفي كم تجب، ويلزمه أن يعلم بأن الحج عليه فرض مرة واحدة في دهره إن استطاع إليه سبيلا. يعني إذا كان صاحب مال وعنده قدرة يلزمه شيئان، يلزمه أولا ركن الزكاة، فلا بد إذا كان صاحب مال وحال على ماله الحول لا بد أن يعرف أحكام هذه الزكاة، كم يزكي من هذا المال ولمن يزكي هذا المال. وهذا العلم كله يكون إما بالسؤال وإما بالجلوس عند العلماء وإما بالقراءة وغير ذلك، فيلزمه معرفة هذه الأمور. وكذلك إذا كان صاحب مال ووجب عليه الحج وكان صاحب ذا استطاعة مالية وبدنية فلا بد أن يسأل عن أحكام حجه. نعم. إلى غير ذلك من الأمور التي لا يعذر أحد بجهلها لأنه لزمه فعل ذلك الأمر، وإذا فعل ذاك الأمر لزمه أن يعلم طريقة فعله لهذا الأمر. نعم. إلى أشياء يلزمه معرفة جملها ولا يعذر بجهلها نحو تحريم الزنا وتحريم الخمر وأكل الخنزير وأكل الميتة والأنجاس كلها والسرقة والربا والغصب والرشوة في الحكم والشهادة بالزور وأكل أموال الناس بالباطل وبغير طيب من أنفسهم، إلا إذا كان شيئا لا يتشاح فيه ولا يرغب في مثله ولا يرغب في مثله وتحريم الظلم كله، وهو كل ما منع الله عز وجل منه ورسوله صلى الله عليه وسلم، وتحريم نكاح الأمهات والبنات والأخوات ومن ذكر معهن، وتحريم قتل النفس المؤمنة بغير حق، وما كان مثل هذا كله مما قد نطق الكتاب به واجتمعت الأمة عليه ثم سائر العلم وطلبه. أيضا فلا إذا كان يعني يلزمه أن يعلم الأمور التي يحتاجها في دينه من في العبادات من الأعمال، كذلك يلزمه أن يعلم الأمور التي حرمها الله عز وجل في كتابه وحرمها النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، والأمور التي أجمع عليها علماء هذه الأمة في التحريم. وقد ذكر الإمام ابن عبد البر أشياء كثيرة من المحرمات كالزنا والخمر والخنزير، هذه لا يسع أحد أن يجهلها ويقول كنت جاهلا بهذا الأمر إلا إذا كان حديث عهد بالإسلام، أما إذا كان بين أمة مسلمة وبين يعني العلماء وفي المساجد تتلى هذه الآيات وغير ذلك فهذا لا يسعه أن يجهل مثل هذه الأمور. نعم. ثم سائر العلم وطلبه والتفقه فيه وتعليم الناس إياه وفتواهم في مصالح دينهم ودنياهم وفتواهم به في مصالح دينهم ودنياهم والحكم به بينهم، فهو فرض على الكفاية يلزم الجميع فرضه، فإذا قام به قائم سقط فرضه عن الباقين بموضعه، لا خلاف بين العلماء في ذلك، وحجتهم فيه قوله عز وجل فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. يعني بعد أن ذكر الإمام ابن عبد البر الأشياء التي يلزم على وتجب على كل أحد بعينه أن يعلمها إذا كان داخلا في ذاك الأمر، أيضا بعد ذلك هناك أمور أخرى لا يلزم كل أحد من هذه الأمة أن يعلمها، وهو سائر العلم والتفقه في هذا العلم ومعرفته معرفة تفصيلية، وأيضا دعوة الناس إلى هذا العلم وإفتاؤهم بذلك وتعريفهم بما يجب عليهم، هذا كله ليس واجبا عينيا بل هذا واجب كفائي، إذا هو واجب على الأمة من حيث الجملة، إذا قام به البعض يسقط عن الباقين، أما إذا لم يقم به أحد فإن الأمة كلها لا تعذر بذلك وستعاقب على ذلك، لكن هذا لا يكون لأن الأمة لا تجتمع على ضلالة، فلا بد من يعني أناس يظهرون الحق ويبينونه ويكفون غيرهم ذلك. فقال فهذه العلوم التي تجب على الأمة جمعاء لكن إذا قام بها البعض سقط عن الباقين، لا خلاف في ذلك بين العلماء عليهم رحمة الله، ويحتجون بقول الله عز وجل فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فألزم النفير في ذلك البعض دون الكل ثم ينصرفون فيعلمون غيرهم، والطائفة في لسان العرب الواحد فما فوقه، وكذلك الجهاد فرض على الكفاية لقوله عز وجل لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله إلى قوله وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما، ففضل المجاهد ولم يذم المتخلف. والآيات في فرض الجهاد كثيرة جدا، وترتيبها مع الآية التي ذكرنا على حسب ما وصفنا عند جماعة أهل العلم، فإن أضل العدو بلدة لزم الفرض حينئذ جميع أهلها وكل من قرب منها، إن علم ضعفها عنه وأمكنه نصرتها لزمه فرض ذلك أيضا. قال أبو ثم قال فألزم النفير في ذلك البعض دون الكل ثم ينصرفون فيعلمون غيرهم، فالله عز وجل ذكر قال فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، فلم يقل لتنفر كل طائفة تتعلم أو لتنفر كل الأمة لتتعلم، بل جعل الطائفة والطائفة تقع على الواحد فما أكثر، فإذا تعلم الواحد ثم أمر أمته بالعلم فهذا إذا كفاهم فقد أتى أو أتت هذه الأمة بالواجب، أما إذا لم يتعلم أحد فالفرض لا زال قائما على كل الأمة. ثم ذكر بعض الأحكام التي تكون واجبة وجوبا كفائيا بحيث إذا قام بها البعض يسقط عن الباقين، قال مثل الجهاد، مثل الجهاد الذي ورد ذكره في آيات كثيرة، فالجهاد من فرائض الكفاية، إذا قام به البعض واكتفي بهذا البعض فإنه يسقط عن الباقين، إلا في حالة كما ذكر إن أضل العدو بلدة فهذا يلزم الفرض جميع أهل البلد إن استطاعوا هذا الجهاد، وإن لم يتمكنوا من يعني الدفاع عن أنفسهم فالأهل البلد الذي يكون قريبا من تلك البلدة يلزمهم أيضا نصرتهم ويلزمهم معاونتهم وفرض ذلك. نعم. قال أبو عمر ورد السلام عند أصحابنا من هذا الباب فرض على الكفاية لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن رد السلام واحد من القوم أجزأ عنهم، وخالفهم العراقيون فجعلوه فرضا متعينا على كل واحد من الجماعة إذا سلم عليهم، وقد ذكرنا وجه القولين. والحجة لمذهب الحجازيين في كتابنا كتاب التمهيد لآثار الموطأ، والآيات المبينة لرد السلام بإجماع والآية المبينة لرد السلام بإجماع هي قوله عز وجل وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، يعني يذكر بعض الأحكام كما قلت التي وردت هل تكون فرض كفاية أو تكون فرض عين، والعلماء قد يختلفون في جزئيات هذه الأحكام، قد يختلفون كما في رد السلام إذا سلم الواحد على الجماعة هل يجب على كل الجماعة أن ترد السلام أو أنه يكتفى برد الواحد، جمهور العلم على أنه يكتفى بذلك، وهذا قد ورد عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أنه إذا سلم الرجل في الجماعة فيكفي أن يرد عليهم واحدا، وهو قد أو ذكر حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم خرجه مالك في الموطأ لكنه من مراسيل زيد ابن أسلم، وخالف في ذلك الحنفية أو أهل العراق وقالوا لا بد أن يرد كل أحد في ذلك. والآية التي تبين أن الرد واجب من حيث العموم هي قول الله عز وجل وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، هل يدخل كل من كان في الجماعة أو أنه إذا رد الواحد يكفي؟ فهذا يعني قول الجمهور وهو الأرجح. وقد ذكر الإمام أن هذا الكتاب لم يجعله لبيان المسائل الفقهية واختلاف العلماء في ذلك، إنما ضربها كأمثلة فقط، وإلا فقد ذكر هذا الحكم وهذه المسألة باستيعاب في كتابه التمهيد. ومن هذا الباب أيضا تكفين الموتى وغسلهم والصلاة عليهم ومواراتهم والقيام بالشهادة عند الحكام، فإن كان الشاهدان عدلين ولا شاهد له غيرهما تعين إذن عليهما وصار من القسم الأول. ومن هذا الباب عند جماعة من أهل العلم الأذان في الأمصار وقيام رمضان، وأكثر الفقهاء يجعلون ذلك سنة وفضيلة، وقد ذكر قوم من العلماء في هذا الباب عيادة المريض وتشميت العاطس، قالوا هذا كله فرض على الكفاية، وقال أهل الظاهر بل ذلك كله فرض متعين. أيضا ذكر بعض الأحكام الأخرى التي تدخل في إما أن تكون من فرائض الأعيان وإما أن تكون من فرائض الكفاية. وفرض الكفاية يعني إذا قام به البعض يسقط عن الباقين الذين يكونون معه في ذاك الموضع، مثلا كتكفين الموتى، لا يقال إن تكفين الموتى واجب على كل أحد بعينه بحيث يذهب كل الناس فيكفنون هذا الميت، لكن هذا واجب من حيث الجملة على الأمة أن تقوم بميتها كما ينبغي أن يقام عليه من تغسيله وتكفينه ودفنه والصلاة عليه. فإذا قام به البعض يسقط عن الباقين، أي إذا لم يصلي أحدنا مثلا الجنازة فقد ترك خيرا كثيرا وترك شيئا مستحبا فيه فضل عظيم، لكن لا نقول إن هذا واجب عليك. أما إذا ترك كل الناس الصلاة على هذا الميت أو تكفين هذا الميت أو غسل هذا الميت فإنهم يؤثمون على ذلك بجملتهم ويجب عليهم ذلك وجوبا كفائيا. نعم. قال واحتجوا بحديث البراء بن عازب قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع، أمرنا بعيادة المريض واتباع الجنائز وإفشاء السلام وإجابة الداعي وتشميت العاطس ونصر المظلوم وإبرار القسم. ثم ذكر بعض الأحكام التي وردت في هذا الحديث الصحيح، وذكر اختلاف العلماء في ذلك. الجمهور يرون أن هذا من وجوب الكفايات، إذا قام به البعض يسقط عن الباقين، وأهل الظاهر والظاهرية كداود وابن حزم الظاهري عليه رحمة الله والإمام ابن عبد البر عليه رحمة الله كان متأثرا في بداية أمره بمذهب الظاهرية، وأيضا كان قرينا أو كان في وقته الإمام أبو محمد بن حزم عليه رحمة الله إمام الظاهرية، وقد مدحه ابن حزم كثيرا، مدح الإمام ابن عبد البر وذكر كتبه واستفاد منها كثيرا، فيقول إن الظاهرية يقولون بأن هذه الأمور المذكورة في هذا الحديث واجبة وجوبا عينيا، والعلماء أو جمهور العلماء يرون أن هذا من باب الوجوب الكفائي. نعم. وقد ذكرنا هذه السبع وغيرها على اختلاف أحكامها عند العلماء في كتاب التمهيد، وخالفهم جمهور العلماء فقالوا ليس تشميت العاطس من هذا الباب، وكذلك عيادة المريض، وإنما ذلك ندب وفضيلة وحسن أدب أمر به للتحاب والألفة، ولا حرج على من قصر عنه. أمر به للتحاب والألفة ولا حرج على من قصر عنه إلا أنه مقصر عن حظ نفسه في اتباع السنة وآدابها. يعني يقول خالفهم الجمهور، جمهور العلماء يقول إن هذه الواردة في هذا الأحاديث من باب المستحبات ومن باب الفضائل والأدب الحسن، وأمر الله عز وجل بها وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بها لتكثر المحبة والألفة والأخوة بين الناس، والذي لم يفعل هذه الأمور فلا يعاقب على ذلك ولا يعاقب على هذا الأمر، ولكنه مقصر في حق نفسه لأنه ترك الأمور التي تقربه إلى الله عز وجل من اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم والتأدب بآداب هذه السنة. وذكر ابن المبارك عن المبارك بن فضالة عن الحسن البصري قال: ست إذا أداها قوم كانت موضوعة عن العامة، وإذا اجتمعت العامة على تركها كانوا آثمين. الجهاد في سبيل الله يعني سد الثغور والضرب في العدو وغسل الميت وتكفينه والصلاة عليه والفتيا بين الناس وحضور الخطبة يوم الجمعة، ليس لهم أن يتركوا الإمام ليس عنده من يخطب عليه، والصلاة في جماعة. قال الحسن: وإذا جاءهم العدو في مصرهم فعليهم أن يقاتلوا، يعني أجمعين. قال ابن المبارك: وبهذا كله أقول، وقد جاء عن أبي الدرداء ما يعضد قول الحسن. قال أبو الدرداء: لولا أن الله يدفع بمن يحضر المساجد عمن لا يحضرها، وبالغزاة عمن لا يغزو، لجاءهم العذاب قبلا. يعني ذكر أثرا عن الحسن بن أبي الحسن البصري رضي الله تعالى عنه أن هناك ست أحكام إذا فعلها الواحد اكتفي، أو إذا فعلها البعض اكتفي به عن الجماعة واكتفي به عن عامة الناس، أما إذا تركها كل أحد فإنهم يعني يكونون آثمين في ذلك. وذكر الجهاد، وذلك أن يكون في الثغور ويكون يعني قبالة العدو يحرس المسلمين من خطر العدو، وكذلك غسل الميت وتكفينه والصلاة عليه والفتيا بين الناس، وهذا كله من الأمور الواجبة لكن وجوبا كفائيا. وذكر حضور الخطبة يوم الجمعة، لكن سيذكر المصنف أن حضور الخطبة هذا واجب على العين لمن قدر عليه وكان من أهله. ثم قال: ليس له من يترك الإمام ليس عنده من يخطب عليه، والصلاة في الجماعة. أيضا الصلاة في الجماعة اختلف العلماء عليهم رحمة الله، هل تجب وجوبا عينيا على كل أحد ممن تلزمه ذلك، أم أنه تجب على وجوبا كفائيا، وسيذكر المصنف هذا الأمر. ثم أشار الحسن أو استثنى إذا داهم العدو أهل مصر وأهل بلد، قال: فعليهم أن يقاتلوا، يعني أجمعين. إذا لم يكتف بالمجاهدين مثلا واحتاج الناس أو احتاجوا إلى إعانة الناس، فإنه يكتب عنهم أجمعين ويكون فرضا عليهم أجمعين. ويقول عبد الله بن المبارك: وبهذا كله أقول. نعم. قال أبو عمر: قد ذكرنا قول من قال: شهود الجماعة فرض متعين، ومن قال ذلك فرض على الكفاية، ومن قال ذلك سنة المسنونة في كتاب التمهيد سنة مسنونة، ومن قال ذلك سنة مسنونة في كتاب التمهيد، فأغنى ذلك عن إعادته هاهنا، ولم نقصد في كتابنا هذا إلى هذا المعنى، فلذلك أضربنا عن تقصيه واستيعاب القول فيه، وبالله التوفيق. والقول عندنا في شهود الجماعة أنه سنة، والذي عليه جمهور العلماء وجماعة الفقهاء أن شهود الجمعة فرض متعين على كل حر، على كل حر من الرجال في مصر أو خارج أو خارج منه أو خارج منه بموضع أو خارج منه بموضع يسمع منه النداء. وستر الحجة لذلك في كتابنا لاستذكار إن شاء الله تعالى. ثم ذكر أن هذا الأمر الذي ذكره الحسن وهو شهود الجماعة يكون هل هو فرض متعين أو فرض على الكفاية أو هو سنة مؤكدة كما هو مذهب المالكية، وهذا الذي رجحه الإمام ابن عبد البر، وغيره من العلماء يرجحون أن صلاة الجماعة تكون فرضا عينيا، وهذا الذي تدل عليه الأدلة الصريحة في ذلك، وهي كثيرة، وهذه المسألة من المسائل المختلف فيها. وقد ذكر يعني وجوه هذه المسألة في كتابه التمهيد، وكذلك ذكر بأن حضور صلاة الجمعة هذا واجب على العين لمن كان من أهل الجمعة. ثم قال: وسترى حجة ذلك في كتابنا الاستذكار، والاستذكار أيضا من الكتب التي شرحت موطأ الإمام مالك عليه رحمة الله. والفرق بين التمهيد والاستذكار أن التمهيد إنما شرح فيه فقط الأحاديث المرفوعة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يشرح الموقوفات عن الصحابة ولا المقطوعات عن التابعين، ولم يشرح كلام الفقهاء الذي أورده وعمل أهل المدينة الذي أورده في الموطأ الإمام مالك، بل شرح فقط ما رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وما كان في حكم الرفع. ورتبه ترتيبا آخر على شيوخ الإمام مالك عليه رحمة الله. أما الاستذكار فإنه شرح الموطأ من أوله إلى آخره على النسق الذي رتبه به الإمام مالك عليه رحمة الله، ففيه من فيه شرح الآثار وفيه شرح كلام الإمام عليه رحمة الله وذكر مذاهب الفقهاء. والتمهيد تميز أيضا بذكر الصناعة الحديثية أكثر من بيان العلل واختلاف الطرق وغير ذلك. والاستذكار تميز بالأمور الفقهية أكثر من كتاب التمهيد. نعم. قال: وروى يونس بن عبد الأعلى وابن المقرئ وابن أبي عمر عن سفيان بن عيينة قال: سمعت جعفر بن محمد يقول: وجدنا علم الناس كله في أربع: أولها أن تعرف ربك، والثاني أن تعرف ما صنع بك، والثالث أن تعرف ما أراد منك، والرابع أن تعرف ما تخرج به من ذنبك وما تخرج به من ذنبك، وقال بعضهم: ما يخرجك من دينك. نعم. وهذا كلام الإمام سفيان بن عيينة عليه رحمة الله، يقول: سمعت جعفر بن محمد يقول: وجدنا علم الناس كله في أربع، يعني العلم الذي يدور عليه كتاب الله عز وجل وتدور عليه سنة النبي صلى الله عليه وسلم يجتمع في أربع أمور: أولها أن تعرف ربك، وقد جاءت آيات كثيرة وأحاديث كثيرة تبين يعني طريقة معرفة الله عز وجل ومعرفة أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى للتقرب إليه. فقد وصف الله عز وجل نفسه وسمى نفسه في كتابه بأسماء وصفات جليلة وصفات عظيمة كثيرة في كتابه سبحانه وتعالى. فالإنسان أو العان المتعلم لا بد أن يعرف ربه، ولا بد أن يعرف خالقه، ولا بد أن يعرف أسماءه وصفاته، لأن بهذه الأسماء والصفات سيتعبد الله عز وجل. والثاني أن تعرف ما صنع بك، أي ما صنع بك من النعم الكثيرة التي أسداها إليك فتشكر الله عز وجل على ذلك. والثالث أن تعرف ما أراد منك، أي ما هو الشيء الذي طلبه منك الله عز وجل في من الاعتقاد الصحيح ومن العمل الصحيح من الأعمال التي أوجبها عليك في العبادات والمعاملات. والرابع أن تعرف ما تخرج به من ذنبك، وقال بعضهم ما يخرجك من دينك، أي أن تعرف الأمور التي حرمها الله عز وجل عليك والأمور التي تخرجك عن طاعته من اقتراف الموبقات واقتراف المحرمات. فإذا علم الإنسان هذا يعني كمل له الدين، كمل له معرفة هذا الدين، وكمل له معرفة الإيمان بالله عز وجل وفعل الأركان التي أمر بها سبحانه وتعالى. نعم. تفريع أبواب فضل العلم وأهله. قال: حدثنا أبو القاسم. ثم أورد المصنف عليه رحمة الله بابا يفرع ويبين ويذكر ويفصل في بعض يعني الأبواب التي جاءت في فضل العلم وأهله والحث على هذا العلم، وكيف ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يعني أحاديث كثيرة في فضل هذا العلم. قال: حدثنا أبو القاسم خلف بن القاسم بن سهل بن أسود وأبو زيد عبد الرحمن بن يحيى بن محمد وأبو القاسم أحمد بن فتح بن عبد الله قراءة مني عليهم أن حمزة بن محمد الكناني أملى عليهم بمصر. قال: حدثنا محمد بن جعفر بن جعفر بن الإمام البغدادي حاء وأخبرنا حاء، هذه حاء التحويل يعني تحول من إسناد إلى إسناد، فتقرأ حاء وبعضهم يقول تقرأ الحديث، لكن الصحيح الله أعلم كما رجحه ابن الصلاح واختاره أنها تقرأ حاء ويتوقف عندها الإنسان حتى يبين بأن المصنف أراد أن يذكر إسنادا جديدا عن شيخ آخر. وأخبرنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن قال حدثنا أبو علي الحسن بن علي بن محمد بن عثمان الفسوي قال: حدثنا أبو يوسف يعقوب بن سفيان الفسوي قال: حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال: حدثنا زائدة وهو ابن قدامة عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من رجل يسلك طريقا يلتمس فيه علما إلا سهل الله له طريقا إلى الجنة، ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. حسبه. نعم. ثم أورد المصنف عليه رحمة الله الحديث الأول في فضل العلم، وهو حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من رجل يسلك طريقا يلتمس فيه علما، أي أن سلوك طريق العلم فيه فضل عظيم وفيه يعني حث على ذلك. وسلوك طريق العلم يكون إما بسلوك الطريق الحسية وهو المشي بالأقدام إلى حلقات العلم أو اتخاذ الأسباب لسماع هذا العلم، وإما أن يكون بسلوك الطريق المعنوية وهو حفظ هذا العلم ومذاكرة هذا العلم وفهم هذا العلم ويعني قراءة هذا العلم، فهذا كله سلوك لسبيل العلم وسلوك لطريق العلم. وهذا الذي يسلك هذا الطريق يسهل الله عز وجل له به الطريق إلى الجنة، لأن طريق العلم هو الذي يوصل إلى الجنة. فمعرفة الله عز وجل بأسمائه وصفاته ومعرفة دينه ومعرفة الاعتقاد الذي يجب أن يكون عليه العبد ومعرفة أحكامه وكل ما يتعلق بعبادته سبحانه وتعالى، هذا يسلك بالإنسان إلى طريق الجنة. فبالعلم يفتح الله عز وجل للعبد باب العمل، باب العمل والإخلاص لله عز وجل. فإذا تعلم هذا العلم فلا شك أنه سيوصله إلى جنة عدن، نسأل الله عز وجل ذلك. ثم قال: ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. فالعبرة ليست بالأنساب والعبرة ليست بالأحساب، إنما العبرة بالأعمال، وهي السبب الذي يوصل إلى الجنان. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من أبطأ به عمله، أي أخره عمله وأخره تفريطه وأخره لم يقربه إلى الله عز وجل هذا العمل، لا يمكن أن يكون النسب هو الذي يحل محل العمل، فلا يقربه نسبه إلى الله عز وجل ولا يسرع به إلى الجنة، بل العبرة بالعمل بعد فضل الله عز وجل وعونه. قال: وقرأت على أبي الفضل أحمد بن قاسم بن عبد الرحمن أن قاسم بن أصبغ حدثه قال: حدثنا الحارث بن أبي أسامة قال: حدثنا معاوية بن عمرو قال: حدثنا زائدة عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من قوم يجتمعون في بيت من بيوت الله يتعلمون القرآن ويتدارسونه بينهم إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وتنزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده، وما من رجل يسلك طريقا يلتمس فيه علما إلا سهل وما من رجل يسلك طريقا يلتمس فيها علما إلا سهل الله له طريقا إلى الجنة، ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. هذا الحديث في فضل العلم، لو لم يأتي إلا هذا الحديث لكفى بهذا الأمر فضلا ولكفى بهذا الأمر قربانا إلى الله عز وجل. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من قوم يجتمعون في بيت من بيوت الله، وخير البقاع هي بيوت الله عز وجل. فإذا اجتمع القوم ليتعلموا هذا الكتاب، كتاب الله عز وجل، ويتعلموا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويتدارسونه بينهم ويتعلمونه فيما بينهم وينتفعون بهذا الأمر، إلا حفتهم الملائكة، أي أحاطت بهم ملائكة الله عز وجل، وغشيتهم الرحمة، وتنزلت عليهم السكينة، فتغشاهم رحمة الله عز وجل، وتغشاهم السكينة والطمأنينة في هذا الأمر الذي يقومون به. وهذا لا شك فيه فضل عظيم جدا لطالب العلم الذي يطلب علم كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا العلم الذي يؤدي إلى المهالك، لا العلم الذي يكون مخالفا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، بل لا بد أن يتعلم الأمر الذي كان عليه سلف هذه الأمة. ثم قال: وذكرهم الله في من عنده. كفى بذلك نبلا أن يذكرك الله عز وجل عند ملائكته. ثم قال: وما من رجل يسلك طريقا يلتمس فيها علما إلا سهل الله له طريقا إلى الجنة، ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. وهذا كالحديث الماضي. وهذا الحديث قد يستدل به بعض الناس بأنه إذا قرأ الإنسان القرآن فإنه يقرأه على قراءة جماعية، يستدلون بهذا الحديث، لكن ليس فيه دليل على ذلك، بل هذا الحديث يدل على أنهم يتدارسون هذا القرآن ويتفهمونه ويعلمون معانيه ويتدارسونه أيضا حفظا وتلاوة وغير ذلك، ولم يكن من هدي سلف الأمة رضي الله تعالى عنهم، ولم يفهم أحد منهم هذا الحديث أنهم يقرؤون القرآن على صوت واحد كما يفعله الكثير. قال: وحدثنا سعيد بن نصر قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن وضاح قال حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة حاء، وأخبرنا خلف بن القاسم قال أخبرنا الحسن بن رشيق قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن يونس قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيها علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. قال، يعني أورد الحديث بإسنادين، ثم قال: قال من القائل؟ قال، يعني هم اثنان. نعم نعم نعم، حول الإسناد، لكن من الذي قال؟ قال حدثنا أبو معاوية. من؟ لا، أبو بكر أبو بكر بن أبي شيبة ويعقوب بن إبراهيم الدورقي، يعني لما حول الإسناد وصل إلى آخر الإسناد الأول وهو حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وصله بالإسناد الثاني يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا أبو معاوية. قال: قال أبو بكر، يعني أبو بكر بن أبي شيبة. وحدثنا أبو الأحوص عن هارون بن عنترة عن أبيه عن ابن عباس قال: ما سلك رجل طريقا يلتمس فيها علما إلا سهل الله له طريقا إلى الجنة. هذا الإسناد لا يصح فيه هارون بن عنترة وأبوه، لكن الحديث الأول صحيح وهو في صحيح مسلم. قال: وحدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا الحسن بن محمد قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا سليمان بن عبد الرحمن قال حدثنا إسماعيل بن عياش قال حدثني عبد الحميد بن عبد الرحمن عن محمد بن عبد الرحمن عن ابن الزبير عن النبي صلى الله عليه وسلم قال. النسخة الأخرى، من عنده النسخة الأخرى؟ نسخة المجلدين. نعم، نسخة بالأشبال، من عنده؟ نعم، ماذا قال ابن الزبير ولا؟ نعم، لا قبل الحديث، عن من؟ عن محمد بن عبد الرحمن. طيب بعده، هذا تصحيف، هذا تصحيف، هو عن أبي الردين ليس ابن الزبير، عن أبي الردين، وهذا يعني صحابي ليس له إلا هذا الحديث، وهذا الحديث خرجه الحارث بن أبي أسامة وأبو نعيم في معرفة الصحابة وغيرهما، وذكره الحافظ في الإصابة في معرفة الصحابة، قال أبو الردين غير منسوب، وحديثه في الشاميين في معجم الطبراني وفي مسند الشاميين للطبراني، وابن الزبير تصحيف وتحريف. عن ابن الردين عن أبي الردين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد يغدو في طلب علم مخافة أن يموت جاهلا، أو في إحياء سنة مخافة أن تدرس، إلا كان كالغادي الرائح في سبيل الله عز وجل. إلا كان كالغادي الرائح في سبيل الله عز وجل، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. هذا الحديث لا يصح، فيه يعني إسماعيل بن عياش، وفيه أيضا بعض المجاهيل كعبد الحميد ومحمد وابن عبد الرحمن، فلا يصح هذا الحديث. والجملة الأخيرة منها صحت في صحيح مسلم: من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. قال: ما من عبد يغدو في طلب علم مخافة أن يموت جاهلا، أو في إحياء سنة مخافة أن تدرس، يعني أن تنمحي وتذهب ولا تعرف، إلا كان كالغادي الرائح في سبيل الله. ولا شك أن طالب العلم هو في سبيل الله عز وجل. قال: وأخبرنا عبد الله بن محمد بن أسد قال حدثنا سعيد بن السكن قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل البخاري قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد بن عبد الله عن أبي برد عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكانت منها بقعة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكانت منها بقعة أمسكت الماء فنفع الله به الناس فشربوا وسقوا وزرعوا، وكانت منها طائفة لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به، فعلم وعلم به وعلم فعلم وعمل به وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. ثم أورد هذا الحديث الصحيح وهو في صحيح الإمام البخاري عليه رحمة الله، ومحمد بن يوسف الذي روى عن البخاري في هذا الإسناد هو الفربري صاحب رواية الصحيح، يقول يعني في هذا الحديث عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم. النبي صلى الله عليه وسلم يضرب المثل ليقرب الفهم للناس، يعني المثل هذا العلم الذي جئت به والهدى الذي جئت به من عند الله عز وجل، كمثل الغيث يعني كمثل المطر الكثير أصاب أرضا فكانت منها، قال بقعة، وهذا أيضا تصحيف، ففي صحيح البخاري فكانت منها نقية، كانت نقية، والحديث ورده من طريق الصحيح فينبغي أن يكون نقية، وفي صحيح مسلم طيبة طيبة، وجاء في بعض طرق هذا الحديث وفي بعض الكتب كانت منها ثقبة ثقبة، والثقب الماء في الجبال أو في مستنقع بين الجبال والصخور، وهذه اللفظة ثقبة ردها القاضي عياض عليه رحمة الله وقال بأنها تصحيف، قال: وما ضبطناه في البخاري من جميع الطرق إلا نقية، يعني من جميع الطرق للبخاري لم يأتي إلا نقية. أما البقعة فجاءت في بعض طرق الحديث لكن لم تأتي في صحيح البخاري عليه رحمة الله، ذلك يقول الحافظ ابن حجر: ليس ذلك في شيء من روايات الصحيحين، يعني هذه اللفظة لا تكون في رواية الصحيحين، إما نقية وإما طيبة، في صحيح مسلم طيبة وإما نقية كما في صحيح البخاري. فقوله بقعة هذه أخذها من بعض الكتب، وإما أن يكون التصحيف من المحقق، وإما أن يكون في أصل الكتاب أو في النسخة التي أخذ منها. نعم، فالنبي صلى الله عليه وسلم ضرب مثلا بالعلم والهدى الذي جاء به كالغيث الكثير والمطر الكثير الذي يصب على الماء النقي الطيبة، فهذه الأرض التي تكون أو التي تحمل هذا الماء فتنبت الكلأ وتقبل الماء، تنبت الكلأ والعشب الكثير، تنبت الكلأ والعشب الكثير، وهذا مثل العالم العامل المعلم، العالم العامل المعلم، فإنه يقبل هذا العلم ويتعلم هذا العلم ويأخذه ويعمل بهذا العلم ويعلمه غيره، فهو ينتفع بهذا العلم وينفع الغير، فهو مثل هذه الأرض الطيبة النقية التي تقبل هذا العلم وتنتفع بهذا العلم فتعمل به، ثم أيضا تخرج من هذه الأرض الأشياء الطيبة من الأشجار والفواكه فتنفع غيرها من الناس، فانتفعت وانتفع بها الناس. ثم قال: وكانت منها بقعة، يعني أيضا نقية، أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا، وهذا كمثل الجامع للعلم الذي يجمع العلم ولا يعمل بنوافل هذا العلم ولا يعمل بعض الطاعات التي حث عليها النبي صلى الله عليه وسلم، فهو مثل هذه الأرض التي يستقر فيها الماء فتنفع غيرها بهذا الماء، فينتفع الغير بهذا الماء من السقي والزرع والشرب وغير ذلك. ثم المثل الثالث قال: وكانت منها طائفة لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، فذلك مثل ما فقه من فقها في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعمل به وعلم، فعلم وعمل وعلم، وهذا كالمثل في الأرض الأولى. والأرض الثانية هو الذي تعلم وعلم وأخذ الناس بهذا العلم فنفعهم به. والثالث وهي الأرض الجدباء أو الأرض السبخة التي لا تنبت كلأ ولا شيئا ولا تمسك هذا الماء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب مثلا بمن لم يرفع بذلك رأسا، أي لم يقبل هذا الماء ولم يقبل هذا الغيث ولم يقبل الهدى من الله عز وجل ولم يقبل العلم الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فلم ينتفع له ولا نفع غيره بهذا العلم. فهذا مثل ضربه النبي صلى الله عليه وسلم لتقريب الفهم، ولا شك فيه حث على التعلم والعمل والتعليم، فيه حث على هذه الأمور الثلاثة حتى يدخل الإنسان في المثل الأول. نعم. قال: أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن بن يحيى قال حدثنا الحسن بن محمد بن عثمان قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا يزيد بن خالد بن عبد الله بن موهب الهمداني قال حدثنا الهمداني قال حدثنا المفضل بن فضالة عن أبي عروة عن زياد أبي عمار عن أنس قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الملائكة تبسط أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. قال: وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: معلم الخير يستغفر له كل شيء حتى الحوت في البحر. وهذان الإسنادان ضعيفان، لكن جاء يعني من حديث أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه ما يشهد لهذا الأمر، وذلك أن الملائكة تبسط أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، فتحفه الملائكة بأجنحتها كما جاء في الحديث المتقدم. والعالم أو الذي يعلم الناس الخير يستغفر له كل شيء ويذكره كل شيء حتى الحوت في البحر يستغفرون له رضا بهذا الأمر الذي يصنعه. نسأل الله عز وجل لنا التوفيق في العلم والعمل، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.